هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، فعالية جديدة جدا من فعاليات وزارة الآثار، وفعالية مهمة جدا إن احنا بنحضر معاكم معرض مهم أقيم في المتحف المصري في القاعة 44، والقاعة دي دايما بتشهد معروضات مهمة جدا. التقينا من خلال هذه القاعة أكثر من مرة بالأثرية الأستاذة صباح عبد الرازق، كانت مسؤولة عن تنظيم المعارض، واليوم هي ترأس المتحف المصري في التحرير، أقدم متاحف العالم إن جاز التعبير، لأنه يضم أقدم آثار وأكبر وأعرق آثار. أولا ألف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا، أشكرك جدا. سهلا بيك. المعرض اللي بنحضر افتتاحه دلوقتي أستاذة صباح معرض مهم جدا الحقيقة. القطع الأثرية اللي ضبطت في المنافذ والمواني وبتقام مظبوطاتها في هذا المعرض قطع فريدة جدا جدا يعني. هي فعلا القطع دي بتعرض لأول مرة، وديت تم نتيجة لجهود إدارة المنافذ الأثرية، وتم ضبطها في المواني المصرية الجوية والبحرية والبرية على مدى 30 عاما، وبيضم 30 سنة. بيضم المعرض حوالي 425 قطع أثرية من عصور الفرعونية والعصر اليوناني الروماني والعصر القبطي والإسلامي وحتى العصر الحديث. بتضم مجموعة فعلا فريدة، لأن هي بتعرض لأول مرة يعني في مجموعة من الاسترلابات أو الأدوات الفلكية. فلكية دي من العصر الإسلامي متهيألي. أيوة ديت، أيوة العصر الإسلامي. وفي كمان مجموعة بتعرض برضو ديت أول مرة تعرض في مصر، مجموعة من الآثار اليهودية، وأنا شايفاها فريدة جدا يعني فن. هي فن راقي جدا، وبيضم يعني أنا شايفة أنه مزيج منك أكتر من فن الحقيقة. هي بتضم المجموعة ديت صناديق لحفظ التوراة، وقناديل للإنارة، والصناديق ديت معمولة من الخشب والمغطى بال. والتاج اللي فوق ده تبع الصندوق. تبع ده تاج كان بيغلف صندوق التوراة اللي بيحفظ فيه التوراة يعني، فدوت كان تبع الصندوق. أيه تاج من الفضة ومع عليه زخارف مختلفة. ودي أول مرة الحقيقة. وديت أول مرة. بس أنا عايز أعرف اللي هار القطعة كبيرة جدا اللي كان بيحاول يهربها ده قلبه جامد شوية. هي كانت محطوطة في كونتينر كبير. أيوة الصناديق الضخمة، وقدر يعني إدارة المنافذ مع المتعاونين معهم من الإدارات الأخرى المختلفة زي الجمارك وشرطة السياحة والآثار وغيرهم إن هم يقدروا إن هم يوصلوا لضبطهم. في مجموعة إسلامية تانية برضو كانت أظن ظبطت في العين السخنة، مجموعة راقية جدا يعني. ديت بترجع للقرن ال19، عبارة عن أواني من الخزف وعليها نقوش وكتابات قرآنية، بالإضافة لسيف كمان، في سيف موجود برضو، سيف والغمد بتاعه، وكمان في مجموعة من العملات المختلفة. كنت عملات من دول عربية مش كده؟ ديت عملات ذهبية، في منها عملات ذهبية هنا الأول. في عملات من العصر اليوناني الروماني والعصر الإسلامي، وعملات ذهبية عندنا 36 عملة من الذهب بالإضافة لعملات من البرونز ومن الفضة بترجع للعصر اليوناني الرومي. حاجات من الخزف كان الفترة. وفي ديت عبارة عن قوالب للعملات. اللي بيصب عليها العملات. ودي عبارة عن رؤوس مغازل. رؤوس مغازل من مواد مختلفة للمغزل نفسه. ودي عملات عربية حديثة. عملات حديثة تتبع بعض الدول العربية زي ليبيا والمغرب والسعودية. ودي برضو تم ضبطها وتم تحافظ عليها على أساس أن هي تخص تراث هذه البلاد، وفعلا ديت سوف يتم تسليمها لسفارات هذه الدول. يعني هتسلموها فعلا؟ ديت إن شاء الله ديت بالتعاون مع وزارة الآثار سوف يتم تسليمها للسفارات. احنا انا هسيب المصر القديم عشان القطع الحجرية دي فريدة جدا، بس احنا اتكلمنا على الاسلامي واليهودي. انا عايز اتكلم فيه بالعصر القبطي كمان، في تماثيل من العصر القبطي. في ايقونات وفي قطع نسيج القباطي من العصر القبطي، ايقونات من القرن 19 وبداية القرن 20. ودي برضو ضبطت في في تماثيل كبيرة، انا شايفة تمثال اليوناني روماني ده. تمثال اليوناني روماني دوت تمثال احدى السيدات او ممكن تكون ملكة، يعني من اسلوب النحت بتاعها نحت جميل قوي، فممكن تكون احدى الملكات. وكمان في تمثال الربة افروديت المعروض على مدخل القاع دوت معمول من الالباستر، دوت برضو من التمثيل الرائع. وفي تمثال كمان مصري قديم، ده تمثال بيرجع لعصر الدولة الوسطى لشخص اسمه بير سنب، ودوت بيرجع لعصر الأسرة الـ 12 وعصر الأسرة الـ 13. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. اللوحة بقى أستاذ صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، اللوحة دي لوحة مهمة جدا اللي في الأول، شبيهة بحجر رشيد، يعني أنا مش بقول الكتابة بس القطعية يعني. هي اللوحة فعلا عليها نص كبير ومنكوش على الوجهين ومن الحجر الجير الصلب، ديت منكوشة بجنب عليه نص يرجع لعصر الأسرة 19 والأسرة 20، والوجه الآخر نكش فيما بعد ذلك بيرجع للعصر البطلمي. ايه أهمية اللوحة دي؟ اللوحة لشخص ذو مكانة هامة، ودوت إن شاء الله من خلال النصوص اللي عليها نقدر يتم هتبتدي تحليل. بس برضو دي لوحة كبيرة جدا، واللي حاول ينشرها ويصفرها ده برضو يعني. هي فعلا هي ضبطت في قاع أحد الصناديق في مكتب بريد العتبة، وكانت موجودة في قاع الصندوق، وكان بقية القطع محطوطة اللي كانت هتخرج يعني معي محطوطة عليها، وكانت موجودة في الشوال، لكن إدارة المنافذ قدرت إن هي تقدر إن تعرف إن في قطعة أثرية فيها، وفعلا توصلوا ليها والحمد لله ما خرجتش برا مصر. الحمد لله. في من العصر الحديث برضو سرير الملك فاروق، وفي بعض أنا شايفة برضو السدريهات ديت بتاعت دي برضو أعتقد القصر قرن أوائل القرن العشرين يعني. زي لبس العساكر أو الجوخ. من الجوخ، صدريات من الجوخ بترجع لأوائل القرن العشرين، مزخرفة وعليها زخارف بالتطريز. تطريز موجودة رائع. موجودة داخل البرواز نفسها كمان، يعني تحفة جميلة. البرواز نفسه. البرواز نفسه من الخشب المطعم بالصدف والعيد. والسرير طبعا الملك فاروق هو صغير. من الخشب المذهب، ده المهد بتاعه. وفعلا دوت في صورة ليه وهو كان موجود فيه الملك فاروق. صورة قديمة. دوت برضو من القطع المهمة اللي هتكون موجودة ان شاء الله. البتارين اللي ورا دي كلها قطع صغيرة بس قطع فخارية ونحاسية مهمة برضو يعني. وهنا وزجاجية برضو. لا هي ديت الحقيقة هي ديت بتاعت القاعة اصلا. استاذ صباح عبد الرازق المدير عام المتحف المصري، انا بهنيكي بس مش هقدر اسيب اللقاء ده من غير ما اسأل على اهم تطورات المتحف، لان في اضاءة ليلية. أيوة. وده شيء مهم جدا. هو فعلا تم تطوير نظام الاضاءة في المتحف، فبيتم تغيير الكشافات القديمة بلمبات ليد حديثة زي ما حضرتك شايفة. فديت ان شاء الله ودوت هيكون خطوه بقى ان شاء الله للمتحف يفتح زياره. لا مهم ليكو. ده طبعا مهم، لان دوت يعني هيزود ان شاء الله اعداد السائحين اللي هيكون قدامهم فرصه ان هم يقدروا يزوروا المتحف عندك بقى المفتشين الاثريين ان شاء الله اللي هيكونوا هيكون في نبطجيات على اساس ان يتوزع العمل باذن الله ان شاء الله. برضو عايزه يعني اهني حضرتك على نظافه المتحف. يا اشكرك بجد لان الجدران كلها بتضوي من ما كانتش كده. انا بهنيكي فعلا. لا الحمد لله. طب احنا سمعنا ان في مراوح وفي حكايه المراوح دي عامله خلاف على السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي. في ناس بيقول لك ازاي نعمل مراوح وبعدين هو جوه المتحف حر يعني فانتوا هتركبوها ازاي المراوح؟ هو فعلا اتركبت في اروقه في المتحف وفعلا عامله اختلاف كبير في الجو لان المتحف بيبقى حر جدا يعني جو مصر عامه بيبقى حر جدا في ديسمبر ويناير فمحتاجين فعلا المراوح ففعلا متركبه وعامله اختلاف فعلا في الجو يعني في طرق لا تضر بالمبنى. لا لا ده المهم يعني. لا لا خالص خالص بالمبنى خالص. لا لا بعيد عن الاثار ولا تضر بالمبنى ابدا. الأثرية الأستاذ صباح عبد الرازق مدير عام المتحف اللي احنا سجلنا معاها وهي يعني مفتشة وبدأ ووصلت انها تبقى مدير المتحف. ايه رؤيتها لهذا المتحف خاصة احنا عارفين ان اثار توت عنخ آمون نقلت خلاص للمتحف الكبير. رؤيتك للمتحف وحياتك كلها في المتحف ده يعني انت يعني ده جزء من حياتك يعني. ايوه صحيح. هو فعلا في جزء كبير من المتحف هيتنقل للمتحف المصري الكبير. اهم القطع اللي هتتنقل اثار توت عنخ امون وهم فعلا مستمرين في نقل القطع الاثريه ديت. بس المتحف المصري هنا يستمر يحتفظ بالقطع الاثريه الهامه اللي هي ذات قيمه فنيه عاليه. فالمتحف ان شاء الله هيكون مفتوح برضه للزوار ويقدر ان هم يجوا يستمتعوا بالقطع المعروضه. حكاية قطعة الشهر دي حاجة برضو مهمة قوي انت عملتيها. يعني دخلي فيها الناس وعلى بيكون في تفاعل فعلا بين يعني في تفاعل كتير بين الزائرين. بيكون في الحمد لله بين الزائرين والزوار اللي بيجوا يشوفوا القطعة فعلا اللي اختاروها ويشوفوها ان هي معروضة هنا في المتحف وده بيكون بناء على اختيارهم. فديت برضو بتبقى في تفاعل حلو مع الجمهور. دعوة من الأستاذ صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري للمصريين قبل الأجانب لزيارة المتحف. باقي يعني تقول لهم ايه؟ هقول لهم يعني ده متحفكم بيضم الاثار المصريه الرائعه اللي مش موجوده على مستوى العالم فييجوا يستمتعوا بيها ويشوفوها. انا بشكر حضرتك وان شاء الله في تقدم دايما يا رب. اشكرك جدا. شكرا. ميرسي. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. طبعا اصدقائي في نهايه جولتنا في ام الدنيا كل الشكر للاثريه الاستاذ صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير. اصدقائي احنا قربنا على اجازه نص السنه. في اجازات كتيره قوي في الفتره اللي جايه. ارجوكم روحوا زوروا المتحف المصري. كمان تتنور بالليل له يومين في الأسبوع. تقدروا بعد ما تيجوا من شغلكم تاخدوا أولادكم وتقضوا أمسية جميلة جدا في المتحف المصري. هتستمتعوا بزيارة الآثار وفي نفس الوقت الحديقة المتحفية على فكرة القعدة فيها حلوة قوي. قضوا أجازة نص السنة بين أثرنا. دعوة من أم الدنيا. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.